بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.